ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام و وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله